وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عليك يا رب. الله الله الله الله الله اكبر. الله يكرمك ما شاء الله. الحي القيوم. ربنا عليك يا سيدنا. الله الله يا رب. هُنَّ أُمُّ عليك عليك عم حد السيد صح عليك امانه واتقان التلاوه صح عليك يا سيدنا الله الله Thank you. Yeah. فضيلة وأجل جميعا يا رب. عليك يا عم الحاج طيب. ضيفت عليك. والله بصير الكريم حينما حدث أبي بن الرجاع. قل لي يا أبا المنذر أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. فأجاب نبينا صلى الله عليه وسلم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هي سيدة آي القرآن كله. وإنها لما نزلت في المدينة المنورة أخذت الشياطين بعضها بعضا في موكب حزين صارين من المدينة، حتى قابلهم إبليس وقالوا له: ارجع لأنها نزلت. أيها الإخوة الكرام، هكذا